بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الامام ابن ماجه رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الامام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصائم يقي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى ومحمد ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق قال سمعت فضالة ابن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه، قال أجل ولكني قئت. قال حدثني عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا الحكم بن موسى والحديث ضعيف. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا عبيد الله قال حدثنا علي بن الحسن بن سليمان أبو الشعثاء قال حدثنا حفص بن غياث جميعا عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. نعم، وهذا الحديث الصحيح، وبه يظهر الحكم أنه فرق بين القيء أن يقيء الرجل وأن يستقي، واستقاء يعني أخرج القيء بإرادته، فحينئذ هذا الذي عليه القضاء، من أخرج القيء هذا الذي عليه القضاء، أما من زرعه القيء فلا قضاء عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. قال حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خير خصال الصائم السواك. قال حدثنا أبو التقي هشام بن عبد الملك الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم، حديث الاكتحال حديث صحيح، وأما الأول فهو حديث ضعيف. من خير خصال الصائم السواك، هذا حديث ضعيف. نعم، لكن الصائم لا يمنع من السواك لدخوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. ولم يفرق النبي بين الصائم وغيره، ولا بين ما يكون قبل الزوال وما بعده. نعم. قال: باب ما جاء في الحجامة للصائم. قال حدثنا أيوب بن محمد الرقي وداود بن رشيد قال حدثنا معمر بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن بشر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه عن ثوبان قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا عبيد الله قال أنبأنا شيبان عن يحيى عن أبي قلابة أنه أخبره أن شداد بن أوس رضي الله عنهما قال: بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع فمر على رجل يحتجم بعدما مضى من الشهر 18 ليلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. نعم، قال الألباني: صائم بالأرض واحتجم وهو محرم. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم والذي عليه الجماهير: أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. قال: باب المحجوم فلخروج الدم، واما الحاجم فلكونه كان ياخذ الدم عبر قرن بفمه فربما دخل شيء، اما اذا كانت الحجامه تحصل بالالات الحديثه فلا باس به، ولا يكون مفطرا اللي هو الحاجة، لأنه لا معنى لإفطاره حينئذ. نعم. جماهير إيه؟ فين؟ هات كده الزاد، هات الزاد، زاد الماء. نعم. جاء جاء في النص تفريض الانضائف وكذا، وجاءت نصوص أخرى حديثة، وهذا ما صدره البخاري رحمه الله تعالى. المسألة الخلاف فيها قوي. نعم. ولهذا قول الحيطة فيها أقرب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل في شهر الصوم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال: حدث من الذي يتحكم في نفسه كما كان النبي يتحكم؟ فدل هذا على أن القبلة للصائم جائزة، إلا إذا كان الإنسان به شدة شهوة فيبتعد عن ذلك أو لا. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن زكين عن إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي زيد الضني عن ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، قال: قد أفطرا. قال: الحديث ضعيف جدا. نعم. فلا بأس بالقبلة للصائم إلا إذا خشي ألا يملك نفسه عند ذلك فينزل منيا. لكن ما حكم من قبل فأمذى؟ نزل مذي لا مني. الصوم صحيح، لكن يكره هذا، يكره إذا كان الإنسان شهوة قد تصل إلى حد المذي، أما مجرد القبلة مع عدم تحرك الشهوة فلا بأس. نعم. قال: باب ما جاء في المباشرة للصائم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم؟ قالت: كان يفعل، وكان أملككم لإربه. قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسطي قال: حدثنا أبي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للكبير الصائم في المباشرة وكره للشاب. أيضا مباشرة، المباشرة جائزة لمن يملك إربه، أيضا لمن يملك إربه، فذكر القبلة وذكر المباشرة. نعم. كان نبي أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وصائم؟ قالت: كان يفعل، وكان أملككم لإربه. نعم. قال: لكن ترك ذلك كله أولى في الصوم. نعم. على أنها هذا من قال الجمهور على أن الحجامة نعم إذن القائلون بأن الحجامة لا تفطر هؤلاء من الجماهير. نعم، يبقى احنا وهمنا في هذا. قلت نعم تعجب من هذا. قال احمد في قوله افطر الحازم والمحزوم غير حديث الثاني. نعم. قال احمد في قوله افطر الحازم والمحزوم غير حديث الثاني. قال اسرائيل ثبت هذا من خمسه اوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود انه لما صح عنه صلى الله عليه وسلم انه احتجم وهو صائم، ولا صح عنه انه نهى الصائم عن السواك او الازرار والى اخره، بل قد روي عنه خلافه ويذكر عنه من خير اختصار الصائم والسواك وهو مما جاء من حديث ابن جابر رضي الله عنه. نعم، لكن الشاهد عند الجمهور على انه لا يفطر. أين؟ يعني مفردات. نعم. وهو والحق أقرب أن يكون معه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الغيبة والرفث للصائم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هرير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. عن سعيد المقبري عن نعم شيخ سعيد المقبري عن أبيه أيوة. أظن سعيد عن أبي هريرة على طول. سعيد المقبورية من أبوه؟ أبو سعيد. كيف؟ يعني سعيد؟ اسمه كيسان. سعيد المقبورية عن أبي سعيد. أبو سعيد كيسان. أبو سعيد هذا كيسان. نعم. عن أبي سعيد. أبو سعيد يروى عن أبي هريرة. نعم. لكن هذا سعيد يعني. ولده. نعم. قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد عن أبي هريرة. هو أبو سعيد هذا ثابت عنه، أبو سعيد عن أبو هريرة هذا كثير، هو سياق البخاري كثيرا. نعم، لكن هل سعيد يروى عن أبي هريرة مباشرة؟ نعم. عن سعيد أبو سعيد اسمه إيه؟ كيسان. نعم. عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن جهل عليه أحد فليقل إني امرؤ صائم. نعم، فدل هذا على أن المعاصي تنقص أجر الصوم، بل قد لا يكون له أجر في الصوم لكن لا تبطله، فلا يبطل الصوم بالمعاصي، إنما لا أجر له فيه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجاه فليس له حاجة فأن يدع طعامه وشرابه. طيب، نكتفي بهذا القدر.